نستأنف درسنا في حاشية الشيخ بن قاسم على الروض المربع، وكنا قد وصلنا في الدرس السابق من باب السواك وما يلحق به من سنن الوضوء. وصلنا في هذا الموضوع وصلنا في عرض هذا الباب إلى قوله: ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه. وكما تعودنا يعرض لنا الأخ فهد متن الروض ونتبعه بالحاشية وما يفتح الله به على هذه المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد ويفقهنا جميعا في الدين، فعلى بركة الله. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق. نعم، ثلاثا ثلاثا بيمينه. قال: البداءة بالضم ويكسر. كيف؟ البداءة بالضم البداءة، ويكسر تكسر الباء فيقال البداءة، ويفتح البداءة. إذن مثلثة: البداءة البداءة البداءة، وبدأ به ابتدأ، وبدأه فعله ابتداء. هذا تصريف الكلمة، بدأ يبتدئ ابتداء. والبداءة بالشيء تقديمه على غيره، وبدأ الله الخلق وأبدأهم بمعنى، بدأ الله الخلق وأبدأهم بمعنى واحد، يعني أوجدهم على غير مثال سابق. فهو يبدأ الخلق سبحانه وتعالى ثم يعيدهم. قال: والمضمضة لغة التحريك، ومضمض الماء في الإناء حركه، واصطلاحا تحريك الماء في الفم، والاستنشاق من النشق، وهو جذب الماء ونحوه بريح الأنف إلى داخله. أي ومن سنن الوضوء تقديم المضمضة، وهي بأن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه، وإن شاء ابتلعه. ثم الاستنشاق، وهو إدخال الماء في أنفه وجذبه بالنفس ليزول ما في الأنف ثلاثا ثلاثا، أي يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بثلاث غرفات. يجمع غرفة يأخذ بفيه، وبقية الغرفة يستنشق، يعني يجمع بينهما بثلاث غرفات بكف واحد. لحديث عبد الله بن زيد: توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بكف واحد. وحديث علي: مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. وكونه بيمينه لحديث عثمان وغيره: ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه فمضمض واستنشق واستنثر بيساره، وكلها في الصحيحين وغيرهما. سمعت من شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أن شخصا لا يهتم بالاستنشاق، هو يستنشق، ربما يستنشق، لكنه ما كان يهتم، ما كان يبالغ كما يعني ورد في الحديث أبالغ في الاستشاق إلا أن تكون صائما. فأصيب بمرض في أنفه، وأظن أنه ذكر أنه ذهب إلى مستشفى متقدم في فرنسا وأشرف عليه طبيب خبير، فقال له: هل أنت مسلم؟ قال لهذا المريض: هل أنت مسلم؟ فاستغرب هذا المريض كيف تسأله، هو مسلم كيف يسأله هذا السؤال؟ قال: نعم، لأن المسلمين بالتزامهم المضمضة والاستنشاق في وضوئهم للصلاة لا يصيبهم هذا المرض، وأنت قد أصابك هذا المرض، فيعني ذلك أنك لا تستنشق ولا تتوضأ ولا تصلي. فهذه سمعتها من الشيخ يعني في فوائد هذه السنة، يعني فيه مرض في الأنف يصيب من لا يبالغ في الاستنشاق، من لا يستنشق. والشريعة لا شك أنها أتت بالمصالح، مصالح الدنيا والدين، ولله الحمد والمنة. نعم. واستنثاره بيساره، واستنثاره بيساره لحديث عثمان ولحديث علي أنه نثر بيده اليسرى، يعني باليمنى يمضمض يدخل الماء في فيه ويستنشق من الكف أو من الغرفة التي باليمين، والنثر باليد اليسرى لأن اليسرى لإزالة الأذى واليمنى لمباشرة الطيب، لمباشرة الطيب. ولهذا يكره بل يحرم الأكل باليسار والشرب باليسار، لأن اليسرى إنما هي لإزالة الأذى. قال: ولحديث علي أنه نثر بيده اليسرى، فعلى هذا ثلاثا، ثم قال: هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والاستنثار لغة طرح الماء من الأنف بالنفس، من نثرت الشيء أو من نثرت الشيء إذا طرحته، أو من النثرة وهي طرف الأنف، وقيل الأنف كله يقال له نثرة. وشرعا طرح الماء من أنفه بنفسه بعد الاستنشاق مع وضع أصبعي يساره على أنفه، هكذا أصبعي يساره على أنفه. قال النووي: عند جماهير أهل الحديث واللغة والفقه. نعم. ومن سننه المبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق. نعم. ومن سننه، من سنن الوضوء، المبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق، يبالغ فيهما، لا يتجاوز الحد ولكن يبلغ المقدار. قال: إلى أقاصيهما. نعم. والمبالغة إلى أقاصيهما، أقصى حلقة وأقصى أنف. قال في المبدع: هذا قول عامة المتأخرين، وإنما لم يجب لسقوطها بصوم النفل، والواجب لا يسقط بالنفل، وعنه وجوب المبالغة فيهما على المفطر فتتأكد السنية. هذا نص الحديث: وبالغ إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. سيأتي: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. قال: لغير صائم فتكره. فتكره، صرح به الموفق، يعني الصائم يكره المبالغة، تكره المبالغة للصائم لئلا يطير إلى حلقه شيء من الماء فيفطر. صرح به الموفق والشيخ وغيرهما لحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي والبغوي وغيرهما. وروي من طريق الثوري وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: ولأن المبالغة فيهما من جملة إسباغ الوضوء المأمور به. وقال النووي: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف. ووجه الكراهة للصائم للنهي عنه ولخشية أن ينزل إلى جوفه ما يفطره. وقال الشيرازي: لا تجوز. وقال الشارح وغيره: لا تستحب. لا نعلم فيه خلافا، يعني للصائم. والمبالغة في الأمر الاجتهاد وبذل الوسع. من بالغ في الأمر يبالغ مبالغة اجتهد ولم يقصر. والمبالغة وصف يزيد على ما في الواقع، لكن مع الأسف يعني أنه في التعبير الدارج أصبح لفظ المبالغة يعني أنه جاوز الحد، وأن صاحب المبالغة مذموم. ولهذا يعترضون على الشخص ويقول: لا يا أخي، أنت بالغت يعني جاوزت الحد. بينما المبالغة في تعابير الأوائل هي كما شرحها الشيخ هنا الاجتهاد وبذل الوسع. من بالغ في الأمر يبالغ مبالغة اجتهد ولم يقصر. والمبالغة وصف يزيد على ما في الواقع، لكنه ما يزال في حدود يعني في حدود التعريف وفي حدود الوصف، لا يتجاوز. نعم. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه. المبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، فلا يكفي وضع الماء فيه بلا إرادة، لأنه لا بلا إدارة، لأنه لا يسمى مضمضة. يعني لا بد أن يدير الماء، يقفل فمه على الماء ويمضمض. أي نعم، يدير الماء في فمه. قال: والواجب الإدارة ولو ببعض الفم. قال النووي: والجمهور أن إدارة الماء في الفم لا تلزم. أي نعم، النووي الإمام النووي شافعي، وصاحب الحاشية يكثر من النقل عنه، وهو من فقهاء الأمة. نعم. وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف، لحديث: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف، يعني نعم يجذبه بنفسه إلى أقصى الأنف، لحديث: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فقوله بالغتين أو ثلاثة أي أنهما في أعلى نهاية الاستنثار. والواجب جذب الماء إلى باطن الأنف. جذب الماء إلى باطن الأنف يقال له استنشاق، إخراجه يقال له استنثار، وإن لم يبلغ أقصى. ولا يكفي وضعه في أنفه بدون جذب، فإنه لا يسمى استنشاقا. نعم. وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبع عنه الماء للصائم وغيره. وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبع عنه الماء للصائم وغيره. دلك الشيء يدلكه دلكا، مرسه وفركه ودعكه، من باب نصر أي يعركها به. وينبو يتجافى ويتباعد، أي والمبالغة في بقية الأعضاء دلك ما يتباعد عنه الماء. والمراد إمرار اليد على العضو احتياطا، ولعله ما لم يتحقق عدم وصول الماء إليه، وإلا كان الدلك واجبا لا مستحبا فقط. يعني إذا كان لا يصل الماء فيدلكه حتى يصل الماء وجوبا، أما إذا كان الماء يصل إليه فالدلك سنة مستحب. قال لأن ما لا يتم الواجب إلا فهو واجب، وأخرج الخمسة وغيرهم وصححه الترمذي وغيره: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، أي عمم الأعضاء واستوعبها. ومنه ثوب سابغ ودرع سابغة. وفي هذا الحديث وغيره مشروعية الإسباغ، والمراد الإنقاء واستكمال الأعضاء، وفي الحديث إسباغ الوضوء شطر الإيمان، إسباغ الوضوء شطر الإيمان، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وذلك لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن، والوضوء يطهر نجاسة الظاهر. الوضوء شطر الإيمان، والإيمان طهارة كاملة للباطن والظاهر، فالإيمان يطهر يعني الباطن، والوضوء يطهر الظاهر، إذن أصبح الوضوء شطر الإيمان، والإيمان هو الطهارة. يقول الإيمان يطهر نجاسة الباطن، والوضوء يطهر نجاسة الظاهر، فأصبح الوضوء شطر الإيمان من هذا الوجه. نعم. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة. أي نعم. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، شعر يستر البشرة، هذا يسمى لحية، ما على لحيك فهو لحية. الطهور شطر الإيمان، الصلاة إيمان ولا تصح إلا بالطهور، إذن الطهور شطرها. أي نعم. وهكذا. نعم. قال: ومن سننه، سنن الوضوء، تخليل اللحية الكثيفة، يخللها بالماء، وهي التي تستر البشرة. الكثيفة الغليظة، واللام مكسورة لحية، وجمعها لحى ولحى بالكسر والضم، وتخليلها تفريق شعرها، أي وإسالة الماء بينها، وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه، ومن تخلل الشيء نفذ فيه، لحديث أنس مرفوعا: كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه، كفا من ماء يجعله تحت حنكه ويخلل لحيته، وخلل به لحيته، كان إذا توضأ اللهم صل وسلم على رسول الله، كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه وخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي، اللهم صل وسلم على رسول الله، يقول: هكذا أمرني ربي. رواه أبو داود وروى ابن ماجه والترمذي وصححه، أنه كان يخلل لحيته. قال ابن القيم: وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك، فدل على أن تخليل اللحية سنة. وقال أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن أبي حاتم: لا يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يعني كأن هذه الأحاديث المروية فيها ضعف أو غير ثابتة في على حد قول ابن أبي حاتم رحمه الله، وعلى حد قول الإمام أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، يعني أن ما روي ليس صحيحا، لا يرتفع عن درجة الضعف. وقال: نعم. وأما الخفيفة وهي التي لا تستر البشرة، يعني ظاهر الجلد، فيجب إيصال الماء لما تحتها قولا واحدا، يعني أصبح الخفيفة التي لا تستر البشرة لابد أن يوصل الماء إلى البشرة، أما الكثيفة فيكفي أن يخلل ولو لم يصل الماء إلى أصل كل شعرة. نعم، في البشرة. نعم. فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها. أي أو من جانبيها ويعركها هكذا أو هكذا، أو يأخذ كفا، نعم هكذا. قال أي وصفة التخليل أن يشبك لحيته بأصابعه ويعركها، لحديث ابن عمر عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها، من عركت الشيء إذا دلكته بيديك، ويكون ذلك عند غسلهما لحديث عثمان وخلل لحيته حين غسل وجهه وقال رأيته فعل الذي رأيتموني فعلت، صححه الترمذي. وقوله فيأخذ كفا من ماء لحديث أنس المتقدم، ولكن في الصحيح عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه الحديث، ولم يذكر أنه أخذ لها ماء، وإن شاء عركها إذا مسح رأسه نص عليه. نعم. وكذا عنفقة. نعم أي ويعركها. العنفقة هو هذا الشعر الذي تحت الشفة السفلى، العنفقة الصغيرة، هذه عنفقة تسمى، وهذه لحية. أي نعم أي يعركها. والعنفقة بعين مهملة مفتوحة، يعرك العنفقة، فنون ساكنة ففاء مفتوحة ثم قافها شعيرات بين الشفة السفلى والذقن، قيل لها ذلك لخفتها وقلتها. وربما أطلقت العنفقة على موضع تلك الشعيرات وجمعها عنافق. نعم. وباقي شعور الوجه. أي نعم، كالحاجب والشارب وأهداب العينين يعركهما بالماء، يبلغهما بالماء، يخللها إذا كانت كثيفة، ويجزئ غسل ظاهره إذا غسل ظاهره أجزاءه. نعم. ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين. نعم، لحديث لقيط قال وخلل بين الأصابع، صححه الترمذي وغيره، وقال العمل عليه عند أهل العلم أن يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وقيل لا خلاف في مسنونية تخليل أصابع الرجلين، وفي أصابع اليدين روايتان أشهرهما يسن تخليلهما. طبعا يخلل بأصبعه، يخلل أصابع الرجلين بالماء، وكذلك أصابع اليدين، لعموم حديث لقيط ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد وابن ماجه وحسنه البخاري والترمذي. والرواية الثانية لا يسن، إذ تفريجها يغني عن تخليلها لأنها مفرجة بطبيعتها، فالماء يدخل بين فروجها، فقال لأن تفريجها يغني عن تخليلها. قال الشارح والأول أولى، يعني التخليل أولى. وقال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يخلل الأصابع ولم يكن يواظب على ذلك، وما رواه أهل السنن أنه إذا توضأ يدلك أصابعه بخنصره إن ثبت، فإنما يفعله أحيانا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوءه، انتهى. والأحاديث الواردة في التخليل في أسانيدها مقال، ولكن تقصر عن إثبات استحباب ولكن لا تقصر عن إثبات استحباب التخليل، يعني لأنه بمجموع رواياتها ترتقي إلى المشروعية، إلى استحباب التخليل، فكأنها حسنة لغيرها لا السنية، لعدم ثبوت المواظبة. وقيل المراد بالأمر إيصال الماء إلى ما بينها وهو واجب، طبعا إيصال الماء واجب، إذا لم يصل الماء إلا بالتخليل فإنه يخلل بين أصابعه. ليصل الماء. نعم. قال في الشرح: وهو في الرجلين آكد للآثار، في الرجلين آكد للآثار، ولأنها ألصق، أصابع الرجلين ألصق من أصابع اليدين، وفي الإنصاف يستحب بلا نزاع أن يخلل أصابع رجليه. نعم. ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى، بخنصر يده اليسرى. نعم، الخنصر هو هذا باط، نعم، من باطن رجله اليمنى، نعم، من خنصرها إلى إبهامها. كيف صفة هذا؟ يخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، باطن رجله اليمنى هكذا من الباطن بالخنصر، خنصر اليد يبدأ بخنصر الرجل حتى ينتهي هكذا من باطن رجله اليمنى، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى ومن خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس من الإبهام إلى الخنصر، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى هكذا أو هكذا يخلل. نعم. طبعا هنا أن يخلل أصابع يديه، إحدى يديه يخللها بالأخرى، وإذا كان في أصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه، حرك الخاتم حتى يصل الماء إلى ما تحته، أو يخلعه، وإن تحقق وصوله استحب تحريكه لفعل علي وابن عمر، وروي أنه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه وسنده ضعيف. نعم. وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط، يعني كانت أصابع يديه أو رجليه ملتصقة أو بعضها ملتصق سقط التخليل، يعني قد يكون فيه التصاق، يعني التصاق يعني طبيعي، ما فيسقط التخليق، التخليل بين الملتزقة لعدم إمكانه. نعم. ومن سننه التيامن بلا خلاف، يعني يبدأ باليمنى، حكاه الموفق والنووي وجمع، وقالوا ليس بواجب بالإجماع، وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، والتيامن البداء باليمين في غسلهما قبل اليسار ونحو ذلك. وفي الصحيحين كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي السنن وصححه ابن خزيمة: إذا توضأ أحدكم فليبدأ بيمينه، واليمين من نوافل الخير، فلا يختص ذلك بالوضوء، بل يستحب الابتداء باليمين في كل أفعال الخير، فإن قاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه التيامن، وما كان بضده يندب فيه التياسر. نعم. وأخذ ماء جديد، ولهذا قالوا في المسواك إذا كان من باب التسنن فإنه يتسوك بيمينه، وإذا كان من باب إزالة الأذى فإنه يستاك بيساره. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه، إذا مسح رأسه يأخذ ماء جديدا للأذنين، يعني خلاف الماء الذي مسح به رأسه، لما روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذ لرأسه، وهذا مذهب مالك والشافعي، وعنه يعني عن الإمام أحمد لا يستحب أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، بل يمسحان بماء الرأس، وفاقا لأبي حنيفة، واختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد والشيخ وغيرهم. وقال ابن القيم: لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديدا. قال ابن دقيق العيد الذي في ذلك الحديث: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال الحافظ وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ, وهو في صحيح ابن حبان وفي رواية الترمذي, وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم. وما ذكره رواة حديث صفة الوضوء أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ظاهر في أنه بماء واحد, وكذا حديث الأذنان من الرأس, يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء منفرد لهما, كما لا يؤخذ ماءان لعضو واحد. والأذن بضم الذال ويجوز إسكانها. أذن مشتقة من الأذن بفتح الهمزة, أو الأذن بفتح الهمزة والذال, والأذن هو الاستماع. ومجاوزة محل الفرض. أيوة, من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض, وهو مذهب الشافعية لما روي من حديث أبي هريرة, لما روى مسلم من حديث أبي هريرة غسل يده حتى أشرع في العضد, وقال في الرجل حتى أشرع في الساق, ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء, ولهما إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل, أو غرته فليفعل. وقوله أشرع أي أدخل الغسل فيهما. والغرة بياض وجوههم باتفاق أهل اللغة وغيرهم, والتحجيل بياض مواضع الوضوء من الأيدي والأرجل. سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس. وعنه لا تستحب الزيادة على محل الفرض, وهو مذهب مالك. قال أحمد لا يغسل ما فوق المرفق, وقال في الفائق لا تستحب الزيادة على محل الفرض في أنص الروايتين, اختاره شيخنا. وقال ابن القيم ولم يثبت أنه تجاوز المرفقين والكعبين. وقال ابن بطال المكي أجمع المسلمون على أن الوضوء لا يتعدى به ما حد الله ورسوله, ولم يجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مواضع الوضوء فيما بلغنا. هذا هو الراجح, أنه لا يتجاوز محل الفرض. محل الفرض مثلا يعني يغسل اليدين للمرفقين, لا يتجاوز المرفقين, بل يغسل المرفقين, يعني الحد يدخل في المحدود, يغسل المرفقين, لكن لا يشرع إلى أن يغسل العضد, أو يشرع في غسل الرجلين إلى أن يغسل نصف الساق. هذا ورد كما سمعنا عن أبي هريرة, وبعض الأئمة يستحبه, ولكن الراجح أنه لا يتجاوز محل الفرض. نعم. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة. أي نعم, الغسلة الثانية والثالثة سنة. المجزئ هو مرة, المجزئ الذي يأتي يعني يسقط به الواجب مرة واحدة, لكن إذا زاد غسل مرة ثانية وثالثة فهذا سنة, لحديث مرتين مرتين رواه البخاري, وثلاثا ثلاثا رواه مسلم, وهي سنة بلا نزاع, يعني زيادة على مرة سنة بلا نزاع. قال القاضي وغيرها الأولى فريضة, والثانية فضيلة, والثالثة سنة. وفي المستوعب إذا قيل أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة فقل هنا, لو سألت في أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة فتقول هنا, يعني في الغسلة الثانية. الغسلة الأولى واجبة, الغسلة الثانية فضيلة, الغسلة الثالثة سنة, فقدمت الفضيلة على السنة هنا. نعم. وتكره الزيادة عليها، أي على الثلاث تكره الزيادة، لحديث عمرو بن شعيب أراه ثلاثا ثلاثا، وقال من زاد فقد أساء وظلم، من زاد على الثلاث فقد أساء وظلم. رواه أهل السنة إلا ابن أهل السنن إلا ابن ماجه. قال الحافظ من طرق صحيحة، وقال ابن القيم ولم يتجاوز الثلاث قط، وقال البخاري وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى النووي وغيره الإجماع على كراهة الزيادة على الثلاث إذا عمم في كل مرة العضو، وحملوه على كراهة التحريم وعبروا بعدم الجواز، وقال البغوي وغيره حرام أن يزيد على الثلاث، وقال ابن بشير المالكي الرابعة ممنوعة إجماعا، ولأبي داود وغيره بإسناد صحيح سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، وقال غير واحد إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوءه إجماعا. نعم. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، يعني كما لو غسل عضوا مرتين وشك في الثالثة عمل بالأقل. وش الأقل؟ ثنتين، يعني ما يدري غسل العضو مرتين أو ثلاث يعتبرها ثنتين، يعمل بالأقل. نعم. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة. نعم، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة إجماعا، قال هذا إجماع، لحديث توضأ مرة مرة وتجزئ إجماعا، حكاه ابن جرير وغيره. نعم. والثلاث أفضل منهما، والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما. نعم، أي من الواحدة، الثنتان الغسلتان أفضل من الواحدة إجماعا، والثلاث أفضل منهما أي من الثنتين وأكمل، والغسلة التي تحسب من الثلاث هي البالغة، فلو لم يسبغ إلا بغرفات فهي واحدة، يعني مثلا ما أسبغ الوضوء إلا بغرفات، إذا غسل يده غسل هكذا لكن ما عمم، فمقدار التعميم لو غرفتين لو ثلاث إذا وصل إلى التعميم فهي واحدة، إذا غسل العضو مرة واحدة لابد أن يعمم. إيه نعم. قال والغسلة التي تحسب من الثلاث هي البالغة، فلو لم يسبغ إلا بغرفات فهي واحدة، ويجب ترك التثليث لضيق الوقت، يعني يضيق الوقت لو أنه بغسل ثلاث ثلاث هذا هو التثليث، فيجب أن يترك التثليث لئلا يفوت الوقت لضيق الوقت وقلة الماء، كذلك إذا كان الماء قليلا واحتياج إلى الفاضل لعطش محترم، ويسن ترك ذلك لإدراك جماعة ما لم يرجو أخرى، يعني يرجو جماعة أخرى، ومن سننه تقديمه على الوقت لغير معذور، يعني من سنن ماذا؟ الوضوء، تقديمه على الوقت لغير معذور، مثل من به سلس في البول أو استطلاق ريح أو نحو ذلك استطلاق، فهذا لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت لأنه معذور، وصلاة ركعتين يعني لكل وضوء، يعني إذا توضأ يصلي ركعتي الوضوء، كأن الوضوء من ذوات الأسباب، كأن الوضوء من ذوات الأسباب، كدخول المسجد، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلو توضأ مثلا في وقت النهي يعني على ظاهره أنه يصلي ركعتي الوضوء ولو في وقت نهي، لأن الوضوء من ذوات الأسباب. نعم. قال وصلاة ركعتين وغير ذلك، ومن سننه سنن الوضوء، تقديمه تقديم الوضوء على الوقت لغير معذور، وصلاة ركعتين وغير ذلك. نعم. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره. أي نعم، إجماعا لورود غسل بعضها مرتين وبعضها ثلاثا في الأحاديث الصحيحة. لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، يعني يغسل وجهه مرتين ويغسل يديه ثلاثا لا يكره. أي نعم. وكان نعم. ولا يسن، ولا يسن مسح العنق. قال النووي بدعة، يعني بعض الناس يمسح عنقه، أي نعم، زيادة على الأذرين. قال ولا يسن مسح العنق. قال النووي بدعة وحديثه موضوع. وقال ابن القيم لم يصح فيه حديث البتة. وقال الشيخ لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم مسح على عنقه، ولهذا لم يستحب مسح العنق جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد. وذكر أن من استحبه إنما اعتمد على أثر يروى عن أبي هريرة وحديث يضعف نقله، ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض به ما دلت عليه الأحاديث، فلا يسن مسح العنق. نعم. ولا الكلام على الوضوء. ولا يسن الكلام على الوضوء، يعني لا يسن الكلام على الوضوء، بل يكره أن تتكلم على الوضوء. ولهذا الذي يتوضأ يعني ينبغي أن لا يسلم عليه حتى لا يوجب عليه رد السلام، أي لا يسن الكلام على الوضوء بل يكره. قال في الإنصاف وهو الصحيح من المذهب، وقال جماعة من الأصحاب يكره. قال في الفروع بغير ذكر الله كما صرح به جماعة، يعني الكلام بغير ذكر الله هو المكروه، وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام عليه ولا رده. وفي عطف المصنف إبهام أو إيهام، فلو قال يسن ترك الكلام على الوضوء لكان أولى، يسن ترك الكلام على الوضوء لكان أولى. ووجهه أنه عبادة فناسب ترك الكلام على الوضوء من غير حاجة. وهذه العبارة ونحوها قبيل الباب أو الكتاب من رعاية التناسب وحسن الختام. ومن سنن الوضوء استقبال القبلة، قال في الفروع وغيره، وهو متجه في كل طاعة لا لدليل كالخطبة، يعني استقبال القبلة متجه في كل طاعة لعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليك. في قول الدليل، في دليل على الكراهة الكلام على الوضوء بغير ذكر الله، بارك الله فيك. كلام بعض أهل العلم كما سمعت، أو كلام بعض أهل العلم كما سمعت. بسم الله. قالوا لأنه عبادة فيسن ترك الكلام، لأن الكلام أثناء العبادة يشغل عنها. لو كان يعني يتكلم بكلام عادي يبيع ويشتري ويخاصم وهو يتوضأ نسي استصحاب النية، يعني لابد أن يستصحب النية في الوضوء وهو عبادة، فلعله من هذا الوجه عللوا به تعليلا، لأنه إذا لم يكن دليل النص فيكون يعني دليل بالقياس والتعليل. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم تعليق آيات قرآنية في جدار البيت من باب سد الذريعة أنه لا يعلق شيء لا من القرآن ولا من غيره، لا ينبغي تعليق يعني أشياء معلقات بن مسعود وأصحابه، يعني يمنعون ذلك سدا للذريعة كالتعليق على الصبي أو التعليق على المرأة سواء كان من القرآن أو من غيره، فمن باب أولى أن لا يعلق على الحيطان، لأن القرآن ما أنزل لتزين به الجدران، يوضع في لوحات تزين بها الجدران، القرآن أنزل للتلاوة والعمل، فلا ينبغي نعم إلا إذا كان هناك يعني ملحظ لعل شخصا إذا رأى تذكر، فلعل من هذا الباب ومن هذا الاعتبار يكون سائغا، لأنه فعلا أحيانا إذا دخل الداخل ووجد لوحة مكتوب بها آيات يقرأ يعني ويعتبر، فهذا شيء جيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال في الحديث حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا عند الانصراف عن الصلاة. السؤال: يحدث أحيانا سماع صوتي غازات منطلقة داخل البطن حتى أن الذي بجانبي يشعر بذلك، إلا أنه من المؤكد لم يخرج شيء من الجسم، فقط سماع الصوت داخل البطن، فهل صلاتي صحيحة إذا أكملتها وأنا على تلك الحال؟ وجزاك الله خير. نعم، إذا لم يخرج شيء، لم يخرج ريح، فصلاتك صحيحة حتى ولو قرقرت المسران أو قرقر البطن، فهذه القرقرة لا تضر ما لم يخرج شيء. وقال يعني حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، لأن الشيطان يأتي وربما يأخذ بشعرة من دبر المرء من دبر الإنسان فيجرها فيحس كأنه خرج منه شيء، فهذا شيء، هذا إحساس، لكن لا ينصرف حتى يسمع صوتا، صوت هذا الخارج أو يجد ريحا، يصبح شهادة اثنين، الأول أحس والثاني سمع الصوت، إذن ببينتين فينصرف، لكن عندما يعني لا يخرج شيء إنما يسمع صوتا داخل يعني هي قرقرة المسلان، فهذا لا ينصرف، يعني لا يتم صلاته ولا ينصرف. قال: إذا شرعت في وضوئي وحسست بانتشاف بعض أعضاء وضوئي وأنا متابع في الوضوء، ما الحكم في مسألة الذي يتابع في الوضوء لكن يحس انتشاف الأعضاء؟ المتابعة يعني حد المتابعة ألا يجف العضو الأخير قبل العضو الذي يليه، يعني لا يطيل حتى ماذا تغسل يدك اليمنى ثم تغسل اليسرى، لا إذا غسلت اليمنى لا تطيل يعني الانتظار حتى تنشف اليمنى، بل المتابعة تقتضيك أن تبدأ باليسرى قبل أن تجف اليمنى، فالموالاة هذه من شروط الوضوء، تعتبر الموالاة لا بد منها، لكن إذا أنت متابع وتقول على كل حال ما ينشف العضو قبل العضو الذي يليه إلا أنك وقفت، لأن العادة إذا كنت متابعا فإنه لا ينشف العضو الذي غسلته قبل العضو الذي يليه. لا حرقت الأبلاء. هذه قال: امرأة كانت مبتلاة بالشرك الزار فتابت إلى الله وحجت حجة الإسلام هي وولدها وابنها أو وابنتها، وبعد ما رجعت مرضت بسبب ترك الذهاب إلى هذه الأماكن ثم أخذها ابنها وابنتها بناء على طلبها إلى الكاهن، فما حكمها وحكم حجها وحج ولدها؟ يعني هذا يدل على ما تابت توبة النصوح، لو تابت توبة النصوح ما رجعت، فالله المستعان. على كل حال إذا أقيمت الحجة عليها وذهبت إلى الكاهن، من ذهب إلى كاهن وعرف فقد كفر بما أنزل على محمد. قال: وما حكم من يؤمن بالذهاب إلى الكاهنة والعرافين وهو لم يذهب لهما؟ إيش؟ وما حكم حجه؟ على كل حال الذي يذهب إلى الكاهن أو العراف ويصدقه يعني بكهانته وعرافته ويعتقد فيه أنه يعلم الغيب، فأخشى عليه أن يكون قد فسد حجه وخرج من الملة. لكن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وإلى إقامة الحجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل مناسك العمرة للمرأة مثل الرجل؟ نعم، مناسك العمرة بالنسبة للمرأة مثل الرجل، طواف وسعي، وإلا الحلق. الحلق ما تحلق، المرأة تقصر. يقول في درس ماضي ذكرتم أن هناك حالات السنة أفضل من الواجب، فحبذا إعادة أمثلة ذلك. يلا نتعاون احنا وياكم في تذكرها. منها البداءة بالسلام، البداءة بالسلام، السلام سنة ورده واجب، فهنا البداءة بالسلام أفضل، يعني أصبحت السنة أفضل من الواجب في هذه الحالة. الحالة الثانية الوضوء قبل دخول الوقت، أي نعم، فهنا سنة الوضوء قبل دخول الوقت، والبداءة أصبح البداءة يعني بالسنة أفضل من يعني الواجب وهو الوضوء عند دخول الوقت. نعم، إبراء المؤسر قبل أن يجب عليه، يعني هذا أيضا سنة ومستحب من إدخال السرور عليه. هناك حالات يعني أخرى، لكن ذكرنا لك أمثلة وخرجنا من عهدة سؤالك. هنا قال: حلق شعر العانة، هل الشعر الذي حول الذكر أم الذي؟ على كل حال كل الشعر الذي يعني حول الفرج، حول الفرجين، يعني إذا أخذته فهو طهارة ونظافة، أي نعم، ولا يعلق فيه شيء من الخارج من السبيلين. أخذ الشعر هنا طهارة ونظافة، أي نعم، يلحق بحلق العانة، لأن المقصود من أخذ الشعر الذي حول القبل والدبر هو الطهارة، لوجود الشعر دائما يكون محل ما تعلق به الأوساخ وربما النجاسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يبطل الصلاة إذا خرج من الأنف دم وأنا في الصلاة؟ إذا لم يكن الدم كثيرا، إذا كان الدم قليل يعني على الأصبع ونحوه لا يخرج، لا يبطل. أما إذا كان الدم رعاف كثير فهنا يعني يمسك على أنفه ويخرج من الصلاة. ما معنى شطر الوضوء؟ الوضوء شطر الإيمان، اللي مر علينا شطر يعني نصف، الوضوء شطر الإيمان، الشطر نصف، يعني يسأل عن كلمة شطر. قال: عندما أستتر من البول وأخرج من الخلاء أمسك القضيب أجد نقطة تشبه الماء، هل أرجع مرة أخرى للخلاء أم لا؟ على كل حال إذا وجدت شيئا خارجا من ذكرك فتغسله، لأنك إذا الخارج من يعني من القبل أو الذكر، كما ذكر بعض الإخوة الجالسين قالوا أنه في أربعة أنواع: بول ومذي وودي ومني، أربعة أنواع كلها تخرج من ذكر الإنسان. أما البول فهو معروف معتاد، والمني يعني أيضا كذلك، والمذي عند الملاعبة قد يخرج ولا يشعر الشخص. أما الودي فهو يعني يخرج عادة عقب البول، وهو علامة إبردة، برد يعني أصاب الشخص أو مرض أو نحو ذلك، يسمى ودي. أي نعم، كل الخارج من السبيلين يعني كله ينقض الوضوء وكله نجس ما عدا المني. المني طاهر ليس نجسا لو أصاب الثوب أو أصاب البدن، أي نعم، فلا يجب غسله لو صلى وعلى ثوبه يعني شيء من فما نقول له أن صليت بنجاسة إذا كان منيا. أما المذي فهو نجس، لكن نجاسته قيل مخففة، يكفي النضح، مثل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يكفي في طهارته يعني النضح بالماء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.